في عاقبة البغي وعقوبة الظلم والفساد، وأعطوا للعالم بأسره دروسا في التضحية والجهاد. دونكم طريق هؤلاء الشهداء، فإن فرنسا تحن إلى ماضيها في هذه البلاد، ويحدوها الشوق للرجوع إليها، فقفوا لها بالمرصاد ولا تسمحوا لها أن تقع هذه الأرض بأقدامها بعد أن طهرها الله من رجسها. يا أهل الجزائر ويا أحفاد العلماء من باديس والإبراهيمي وعربي التبسي ومبارك الميري وغيرهم من الفضلاء، الزموا طريق أئمتكم فقد كانوا على الحق المبين، واعملوا بقول رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنا نربأ بكم أن تكونوا من الجاهلين. والناس ثلاث: عالم ومتعلم وهمج الرعاء، وهم هؤلاء الغوغاء. نعوذ بالله، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الجهل والجاهلين، كما نسأله أن يعيذنا أن نكون من أتباع الناعقين، أو أن نكون من الضالين المضلين الرويبغات الذين يتكلمون في أمور عامة بلا برهان ولا دليل مبين، والذين يسعون لتفريق هذه الأمة بعد وحدتها وتمزيق شملها والإخلال بأمنها والتفريق بين وحدة شعبها الذي جمعته العقيدة الواحدة. قال ابن باديس رحمه الله: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماج له رام المحال من الطلب. يا أهل الجزائر العقلاء، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فيما أخرجه البخاري في أدب المفرد. ووالله لقد لدغنا من جحر المظاهرات، لدغتنا ثعابين ولهشتنا حيات، لدغنا مرات ومرات، فإن نسيتم ذكرناكم، فإن تذكرتم فاعتبروا يا أولي الألباب. وليس ببعيد عنا ما سموه بالربيع العربي، وهو الخراب العربي والربيع الغربي الذي جنت منه الأمة الويلات والحسرات. يقول نصر بن سيار رحمه الله: أرى بين الرماد وبين نار، ويوشك أن يكون لها غرام، فإن لم يطفئها عقلاء قومي يكون وقودها جثث وهام، وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. يا أهل الجزائر الآمنة المطمئنة، هل ينكر أحد أن الجزائر أضحت ملاذا آمنا للخائفين؟ وملجأ للمستضعفين من بلاد الشام وغيرها من بلاد المسلمين. هل ينكر أحد أن الجزائر أضحت مصدر رزق للفقراء والمساكين؟ هل ينكر أحد أن الجزائر أضحت قبلة للمهاجرين من المسلمين من بلاد الكافرين؟ لا ينكر هذا أحد. فاحذروا يا عباد الله ممن يريد أن يثير العداوة والبغضاء بين أبناء بلدنا وأن يشوش علينا وحدتنا وجماعتنا وأن يفرق بين صفوفنا. وإن العاقل لا يلعب بالنار لأنه لا يأمن من الحرب، كما أن العاقل لا يسبح إذا هاج البحر لأنه لا يأمن من الغرق. وأولى بالمرء أن لا يلعب بدينه، كما قال بعض السلف: ما كنت لاعبا به من شيء فلا تلعبن بدينك. معاشر المسلمين والمسلمات، يا أهل الجزائر أهل الإسلام، وليتم المسلمين وعاديتم الكافرين ونصرتم قضايا المسلمين حتى لم يجد اليهود مطمعا للتطبيع مع حكام بلادنا ولا لتحسين الصورة بين أبناء وطننا، فلجأوا إلى الكيد والمؤامرات. أسأل الله أن يرد كيدهم وأن يبطل تدبيره وأن يجعله تدميرا عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أهل الجزائر، يا أهل السنة والجماعة وأتباع السلف من الصحابة، روى البخاري في صحيحه عن خلف بن حوشب قال: كانوا إذا أقبلت الفتن يقرؤون قول من قال فيها: إن الحرب تقبل فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت واشتد غرامها ولت عجوزا غير ذات حليل حتى إذا اشتعلت واشتد غرامها ولت عجوزا غير ذات حليل غير ذات حليل مكروهة يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل وأخطئ بخبر استوقفني ولست ممن يتتبع الأخبار أن الأمريكان حذروا من منع المتظاهرين في الجزائر أو التعرض لهم وهم يؤيدون بشدة ما يحدث في البلاد هذه الأيام ويحذرون أي مكان من التعرض لهم يبغون الغوائل ويفرحون بالحروب الأهلية وقتل المسلمين لبعضهم بعض يحبون الفساد والتخريب والتفجير والتدمير وإراقة الدماء حتى إذا ما اشتعلت نار الحرب جعلوا يستثمرون فيها ببيع الأسلحة والتأكل بدماء المسلمين فتصبح بلاد المسلمين سوقا نافقة لبيع أسلحتهم حتى إذا خربت الديار دخلوها باسم الحرية والسلام والديمقراطية الشعب يستقبلهم بالهتافات كما فعل في بلاد ورأيناه بأعيننا يناشدونهم ويستعجلونهم بإدخال قوات عسكرية لحفظ الأمن الذي ضيعه أهله ويطلبون السلاح لقتل المسلم الذي اتخذوه عدوا والطعام لبلاد عطلت فيها الزراعة وحاجيات لبلاد عطلت فيها الصناعة حتى يصير هؤلاء هم الحاكمون على البلاد أسأل الله أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا واحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام وحرصنا بعينك التي لا تنام اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق المبين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك واجعل بأسهم بينهم ودائرة السوء عليهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنك قلت نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. صل اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.